يقول الإمام رحمه الله، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قال الشيخ: يا أيها الرسول، الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التسلية له. إذن هذه الآية كلها المراد بها تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع بيان بعض الصفات التي اتصف بها اليهود والمنافقون. فالله تعالى ذكر هذا الكلام تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، مع بيان حالهم، حال اليهود والمنافقين. فقال لي في أول الخطاب: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هذه هي التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم حال أولئك المعاندين الكفرة من اليهود ومن المنافقين الذين يسارعون في الدخول إلى الكفر وفي إظهاره وإبرازه، فلا تحزن. فهذا وجه التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، شكون هاد الكفار الذين ذكروا؟ قال لي الله تعالى: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي لا يحزنك صنعهم، مش المقصود لا يحزنك وجودهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم موجودون، وإنما المقصود لا يحزنك صنعهم القبيح الذي يفعلونه بك، لأن المنافقين يصنعون صنائع خبيثة قبيحة تجاه رسول الله، وكذلك اليهود يتصرفون بتصرفات سيئة إزاء رسول الله. فالله تعالى سلاه، قال لي: لا يحزنك فعلهم وصنعهم. إذا لا يحزنك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون، أي صنع وفعل الذين يسارعون القبيح الخبيث السيء. الذين يسارعون في الكفر، شوفوا الله تعالى اليهود المنافقين باش بسرعة الوقوع في الكفر، أي الذين يقعون فيه بسرعة ويظهرونه متى وجدوا الفرصة، متى أتيحت لهم فرصة لإبراز كفرهم يبرزونه، كما فعل المنافقون في وقائع عدة بقت معنا. متى أتيحت لهم الفرصة لإظهار كفرهم وعنادهم يظهرون، وكذلك اليهود يفعلون. طيب، بينهم الله تعالى شكون هؤلاء الذين يسارعون في الكفر، شكون هما؟ بينهم لي: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هذا صنف. ومن الذين هادوا، جزء الأنواع. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، المنافقون هادوا. ومن الذين هادوا، أي اليهود، هؤلاء هم الذين يسارعون في الكفر. إذن فذكرهم إجمالا ثم بينهم تفصيلا، الذين يسارعون في الكفر من، إذن من هذه بيانية، من بيانية لبيان جنس. من الذين قالوا آمنا بأفواههم، أي قالوا ذلك بألسنتهم ولم تؤمن، وده النفاق الأكبر. النفاق الأكبر المخرج من الأوادة هو التصريح بالإيمان مع إبطال الكفر. أن تجد الشخص مبطنا للكفر، لم يؤمن بقلبه ويظهر بلسانه الإيمان. إذا جاءك المنافقون قالوا: نعلم إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إنك رسول، الله يعلم إن المنافقين لكاذبون. إذن كيقولوا بألسنتهم نشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، لكنهم لا يؤمنون بذلك في قلوبهم. هؤلاء هم المنافقون. طيب، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني قال: ومن الذين هادوا، أي اليهود. إذا الذين يسارعون في الكفر من المنافقين ومن اليهود. ثم قال: سماعون للكذب أكلون للسحت. هل سماعون للكذب أكلون للسحت، وش هذا، وصف للمنافقين واليهود معا، ولا وصف لليهود فقط؟ يحتمل الكلام معنيين، هذه الآية تحتمل معنى، إما أن قوله سماعون للكذب وصف لجميع ما من ذكر، وعليه فنقف على قوله ومن الذين هادوا، نوصلوا نقفوا هنا، فيكون قوله سماعون استئنافا بيانيا، غنستأنفوا، ويكون استئنافا بيانيا لأولئك الكافرين الذين سبق ذكرهم، فيشمل المنافقين واليهود. نقرأ: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. ثم غيجي استئناف البياني، سماعون للكذب هم الذين ذكروا، سماعون للكذب أكلون للسحت. قال ذكر الشيخ المعنيين، قال يحتمل أن يكون عطفا على الذين قالوا، ثم يكون سماعون استئناف إخبار عن الصنفين المنافقين واليهود. إذا الاحتمال الأول قال لك أن يكون قوله ومن الذين هادوا معطوف على من الذين قالوا، تقدير من الذين قالوا آمنا ومن الذين هادوا معطوف عليه. قال لك ثم يكون سماعون استئناف خبر يكون استئناف إخبار عن الصنفين المنافقين واليهود، بمعنى غنوقفوا وغنستأنفوا الإخبار عن الصنفين. سماعون يكذب أكلوا السحت، هذوك الذين كفروا يسارعون في الكفر. وضح المعنى، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال ويشتمل أن يكون من الذين هادوا استئنافا منقطعا مما قبله. إذن غنقرأوا هكذا، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، نقف هنا. وعاد يكون ومن الذين هادوا استئنافا بيانيا، لأن هذا الوصف حينئذ سماعون للكذب أكلوا السحت لليهود الذين هادوا. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، قال وأن يكونوا من الذين هادوا استئنافا منقطعا مما قبله، وسماعون راجع إليهم خاصة يعني لليهود. قوم سماعون للكذب الذي افترته أحبارهم سماع قبول. وسماع هذه صيغة مبالغة، لأن فرق بين سامع وسماع. السماع هو الذي كثير السمع لهؤلاء، كثير السمع لهؤلاء الأحبار الكاذبين، وقابل ومصدق لأخبارهم. ولهذا وصفهم الله تعالى بصيغة مبالغة، سماعون، مش غير سامعون، سماعون، يكثرون السماع لأولئك الأحبار الكاذبين الذين يكذبون عليهم، يفترون على الله الكذب، ويدخلون في شريعة الله ما ليس منها، ويحرفون دين الله عز وجل، وكيسمعوا لهم يزيدون في دينهم وينقصون، وكيشرعوا لهم الأحكام كما يريدون، يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله اتباعا لأهوائهم، وهؤلاء يستمعون ويتبعون وينقادون. الشيخ وصفهم بالمبالغة، سماعون، سماعون للكذب. أش من كذب؟ أي الكذب الذي افترته أحبارهم، العلماء ديالهم، الأحبار ديال اليهود والعلماء والفقهاء ديال اليهود. فذاك الكذب الذي يفتريه عليهم علماؤهم يصدقونه ويقبلونه ويعملون به. إذا ماشي المراد بالسماع غير أنهم كيسمعوا ما كيقولوش، لا، سماعون لهم سماع قبول وإذعان وعمل، سماع ديال القبول والعمل. قال تعالى ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يتكوا، عرض يجي من بعد سماعون للكذب أكلوا السحت سيؤكده الله. سماعون للكذب هنا قال سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، وسيأتي بعد قوله تعالى سماعون للكذب أكلون السحت. إذا الوصف الأول يصف الله به هنا، قال سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، بينهم الله تعالى سماعون للكذب، لكن لم يذكر في الأول قبل البيان لم يذكر هؤلاء يستمعون إلى من، سماعون للكذب الذي افتري، لكن شكون اللي افترى هذا الكذب وممن سمعوا هذا الكذب؟ إذن فهمنا من الأول أن اليهود كيسمعوا الكذب المفترى، لكن ممن يسمعونه؟ شكون اللي كيفتري عليهم؟ قال لقوم آخرين. هذا القوم الآخرون هم واحد بحال تقول في وقتنا هذا هم أشد اليهود عداء للمسلمين. إذ اليهود أصناف، اليهود أنواع، هذوك أشد اليهود بغضا وعداوة لمحمد وأصحابه للمؤمنين. فهؤلاء الصنف من اليهود يسمعون للآخرين الذين يعادون ويبغضون النبي صلى الله عليه وسلم أشد البغض، لدرجة أنهم لا يلاقونه ولا يجالسونه ولا يسمعون إليه أصلا. هذو ركيجوا عند النبي وكذا وكيسمعوا له، لكن الآخرون لفرط عداوتهم وبغضهم لا يسمعون. وهؤلاء بحال تقول هؤلاء اليهود المتساهلون يسمعون لأولئك المتشددين، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. هؤلاء سماعون لقوم آخرين من اليهود منهم نيت، ولكن هذا القوم الآخرين لم يأتوك لبغضهم لفرط عداوتهم، لا يطيقون أن يأتوك، ما يقدروش يجوا عندك لشدة البغض الذي استقر في قلوبهم. فهؤلاء يستمعون لأولئك. قال سماعون لقوم آخرين، وهذا سماعون لقوم آخرين تدل على معنيين، تدل على معنيين. المعنى الأول سماعون منك لأجل قوم آخرين، بمعنى أنهم نقلة للأخبار، كينقلوا الأخبار ويوصلوها للآخرين. سماعون منك لأجل قوم آخرين الذي يأتوك، فيأخذون الأخبار منك ويوصلونها لأولئك الذين لا يطيقونك ولا يأتونك. والمعنى الثاني الذي تدل عليه الآية، سماعون لقوم آخرين، أي من اللي كينقلوا ذاك الكلام لذوك الآخرين، فإنهم يأخذون بآرائهم وتوجيهاتهم بعد ذلك. بمعنى كيجيو عندك يا محمد وممكن يسولوك ويستفتيوك ويقولوا لك حكم بيننا كاع في نزاع وقع بينهم، ومن اللي تخبارهم وتكلم لهم بحكم الله تعالى وتحكم بينهم كيرجعوا لأولئك ويوصلون إليهم الأخبار ويتبعونهم ولا يتبعونك. إذا اتصفوا بالصفات، كيوصلوا الأخبار للآخرين ويسمعون للآخرين ولا يسمعون لمحمد صلى الله عليه وسلم، يقبلون ما يقوله الآخرون. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، ثم قال من بعد يحرفون كلمة بعد، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يعني المعنى إجمالي وحنا غنجيو للتفصيل. إذا بلغوا كلامك يا محمد، معنى إذا بلغ هؤلاء اليهود كلامك لأولئك اليهود الذين لم يأتوك، كيقولوا لهم هذوك اليهود الذين لم يأتوك إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. بمعنى يقولون لهم إن قال لكم محمد هذا الذي نقوله لكم فخذوه، وإن قال لكم غير ذلك إن أفتاكم بغيره ويقال لكم شي كلام غير فاحذروا فلا تأخذوا منه. إلى قال لكم نفس الكلام اللي قلنا لكم الآن فخذوه، ماشي لأنه صادق، لا، لأنه كلامنا. وإن قال لكم غير ذلك فاحذروا، كما سيأتي بيانه تفصيلا إن شاء الله. إذن يقول الشيخ سماعون لقوم آخرين، أي يسمعون كلام، قال الشيخ أي يسمعون كلام قوم آخرين من اليهود الذين لا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم لإفراط البغضة والمجاهرة بالعداوة. فقوله لم يأتوك صفة لقوم آخرين، وذلك احنا في وقتنا الماضي نصل لقوم آخرين لم يأتوك صفة نعت من نعتهم وصفة مد القوم الآخرين، لم يأتوك ما جاءوك لشدة البغضة والمجاهرة بالعداوة. قال والمراد بالقوم الآخرين يهود خيبر والسماعون للكذب بنو قريظة. فبنو قريظة كانوا شي شوية متساهلين على يهود خيبر. اليهود ديال بنو قريظة كانوا كيجيو عند النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كيطلبوا منه يحكم بينهم فيما تنازعوا فيه، كانوا أقرب. أما يهود خيبر فما كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى من صفاتهم هاد اليهود هاد القوم الآخرين يأتوك، شو من صفاتهم؟ يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، لهم جرأة هاد القوم الآخرون المبغضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم متبعون للأهواء قطعا، ولهم جرأة عظيمة على تحريف كتابهم المنزل إليهم التوراة. عندهم جرأة عظيمة لدرجة أن الكتاب المنزل عليهم الذي يدعون الإيمان به كيحرفوه، داك الكتاب ديالهم اللي كيفتخروا به كيقولوا احنا نزل على موسى النبي ديالنا التوراة، كيحرفوا الكريم من بعد مواضعه في التوراة، فكيف بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهم لا يؤمنون به؟ بمعنى الى هما عندهم جرأة باش يحرفوا الكلام اللي كيدعوا الايمان به، الكلام المنزل على نبيهم موسى، فكيف بما نزل على محمد؟ قال يحرفون الكريم من بعد مواضعه. شنو الكريم؟ الكريم الذي في التوراة. وسياتي معنا شنو الكريم الذي في التوراة، لانه لما زنى يهودي بيهودية في التوراة عندهم مكتوب الرجم، الرجم كين في التوراة، وحرفوا الكلمة عن مواضعه. وقالوا لهؤلاء اليهود، قالوا لهم افعلوا ما كنتم تفعلون، افعلوا ما كنتم تفعلون من الجلد والتحميم ولا ترجموا، مع أن الرجم كين في التوراة. لا لا لا لا، السبب سيأتي بينه. قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي قال الشيخ أي يبدلونه من بعد أن وضع في مواضعه من الله تبارك وتعالى في التوراة في كتابهم. وقصدت به وجوهه القويمة. شنو معنى من بعد مواضعه؟ شنو معنى من بعد مواضعه؟ أي من بعد أن وضع في مواضعه. وشنو هي المواضع؟ شنو معنى الكلام الذي وضع في مواضعه؟ قال المقصود وجوهه القويمة، وهذا كلام الله، كلام الله صفته هاته أن يكون موضوعا أقوم الوجوه وأحسن الأساليب وأفضل الطرق كلام رب العالمين تبارك وتعالى. قال وذلك من صفة اليهود، هذه صفة معروفة عند اليهود أنهم يحرفون الكلام عن مواضعه، وقد سبق إشارة إلى هذا قبل في آيات أخرى. قال تعالى يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، هذا كلام من؟ كلام هذا القوم الآخرين الذين لم يأتوا، يقولون لمن؟ لهؤلاء الذين يأتوك، بمعنى هؤلاء الذين لا يأتونك يقول لهؤلاء الذين يأتونك هذا الكلام. يقولون لمن أرسلوهم، لأن هذو كأنهم جواسيس لهم يرسلونهم للاستماع لمحمد صلى الله عليه وسلم ونقل الأخبار إليهم، سماعون لقوم آخرين. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، إن قال لكم محمد هذا الحكم اللي هو حكم محرف في الحقيقة، إن قال لكم هذا الحكم فخذوه. هذا الكلام هذا عنده سبب، الآية لها سبب نزوله وسيأتي ذكره. شنو هذا الحكم الذي أفتوهم به؟ اللي هو أن اليهودية لما زنى باليهودية قالوا لهم الحكم هو الجلد والتحميم، مع أن الحكم اللي عندهم في التوراة وهو حكم الشريعة الإسلامية الرجم، لأنهما محصنان. إن أوتيتم هذا أي الحكم الذي هو الرجم والتحميم فخذوه، أي فاقبلوه، إذا قال لكم هذا فاقبلوه، وإن لم تؤتوه إذا قال لكم حكما آخر اللي هو الرجم فلا فاحذروا فلا تقبلوا. قال الشيخ نزلت بسبب أن يهوديا زنى بيهودية، والقصة في الصحيحين معروفة في البخاري ومسلم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود عن حد الزاني عندهم، فقالوا نجلدهما ونحمم وجوههما. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في التوراة الرجم، في الكتاب ديالكم اللي كتأمنوا به كاين الرجم. فأنكروا ذلك، فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرأوا. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ بالوحي، بالوحي المنزل من الله تبارك وتعالى. فأنكروا ذلك فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرأوها، وجعل أحدهم يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع فإذا آية الرجم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهودي واليهودية فرجما، لأن هذا هو حكم الله تعالى عندهم فيما يؤمنون به في التوراة. إذن قال لك فمعنى قولهم إن أوتيتم هذا فخذوه، إن أوتيتم هذا الذي ذكرتم من الجلد والتحميم فخذوه واعملوا به، هذا القوم الآخرين هذا الشيء اللي قالوا لهؤلاء اليهود، وإن لم تؤتوه وأفتاكم محمد صلى الله عليه وسلم بغيره فاحذروا، أي فاحذروا أن تقبلوا فلا تقبلوه. وضع المعنى. قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ومن يرد الله فتنته لإرادة كونية بلا شك، لأن هذا شيء لا يحبه الله ولا يرضى، ولكن الله تعالى يريد فتنة وإضلال هؤلاء لأنهم يستحقون ذلك، ولا لا يستحقون مكابرتهم وعنادهم وطغيانهم ومجاهرتهم بالكفر، فلأجل ذلك يستحقون أن يضلهم الله. هؤلاء يستحقون الهداية؟ لا يستحقون، الله تعالى يضع الشيء في موضعه، فلا يمكن أن تعطى الهداية لقوم بهذه الصفة، لو حصل ذلك لكان في غير محله، وإنما يستحق هؤلاء الإضلال لأنهم ضلوا. قال ومن يرد الله فتنته، ما معنى فتنته؟ قال أي ضلالته في الدنيا أو عذابه في الآخرة. ومن يرد الله فتنته، إما المعنى الضلال في الدنيا ولا المعنى العذاب في الآخرة، في الحالتين فلن تملك له من الله شيئا، لا يمكن أن تنفعه، لا يمكن أن تنقذه، أن تساعده. إذا أراد الله فتنته فلا تستطيع أن تعينه، كيقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم فلن تملك له يا محمد من الأمر شيئا في دفع الفتنة عنه، ستصيبه الفتنة التي أراد الله أن تصيبه. إرادة الله الكونية لا تتخلف، ما أراده الله كونا لا بد أن يقع، يستلزم الوقوع. قال فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ما من إرادة هذه؟ إرادة كونية كذلك. لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لماذا؟ كذلك طغيانهم وجحودهم وعنادهم ومكابرتهم، لا يستحقون ذلك. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال الشيخ لهم في الدنيا خزي أي الذلة والمسكنة والجزية والفضيحة، أمور كثيرة يتجلى فيها الخزي في الدنيا. لهم في الدنيا خزي الذلة والمسكنة، عاشوا فيهما ولا لا؟ أذلهم الله قبل محمد صلى الله عليه وسلم، في زمن موسى وبعد زمن موسى وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم، ألم يذلوا في مواقف كثيرة؟ منها مثلا لما غدروا برسول الله يسميهم الأحزاب، ألم يذلوا بعد ذلك وأجلوا من أرضهم التي كانوا فيها وقتل فيهم من قتل؟ هي الذلة والمسكنة كتبها الله تعالى عليهم في مواطن متعددة، قلنا قبل محمد صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الذلة والمسكنة. والجزية إذا أرادوا أن يستمروا على كفرهم وأن لا يقاتلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب عليهم أن يدفعوا الجزية مع الذلة وهم صاغرون. إذن فإعطاء الجزية للمسلمين للكف عنهم، هذه صورة من صور الخزي في الدنيا. هذا خزي ولا لا؟ هذا خزي في الدنيا، لأن شكون اللي كيعطي الجزية ليعيش ليكف القتل عن نفسه؟ الضعيف، الضعيف كذا هو اللي كيعطي الجزية. فإعطاء الجزية للمسلمين من صور الخزي في الدنيا، ومن صور الخزي في الدنيا اللي وقع اليهود الفضيحة، أن الله تعالى فضحهم في القرآن الكريم. دائما كيبغيو يخضروا، كيبغيو يغدروا ويخونوا ويمكروا، ويأتي فضحهم في القرآن الكريم. الله تعالى كيفضحهم أنهم أرادوا كذا وفعلوا كذا وحصل كذا، وهذه صور من صور الخزي في الدنيا. إذا الخزي في الدنيا عنده صور كثيرة من هذه الأمور، يغي بعضها وإلا فما أكثرها. متى رأيت من اليهود صفة ذلة ومهانة فاعلم أنها من الخزي الذي كتب عليهم في الدنيا. أي صفة شفتها في اليهود في الدنيا فهي من الخزي الذي كتب عليهم في الدنيا، الشيء اللي شفناه في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت. سماعون للكذب اتفق ذكرها، إذن إعادتها هنا شو يسمى؟ تأكيدا. قال الشيخ إن كان الأول في اليهود فكرر هنا تأكيدا، وإن كان الأول في المنافقين واليهود فهذا في اليهود خاصة، لأن رأينا قبل يحتمل معنيان فيما سبق في قوله سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين. فقال لك إذا كان هذاك السابق بناء على الوجه الأول أنه راجع لليهود والمنافقين، وقلنا على هذا نقف على قوله ومن الذين هادوا ونستأنفوا سمعون الكذب، فإذا هذا في اليهود خاصة اللي سبق في اليهود المنافقين، وهذا في اليهود خاصة. وإن كان ما سبق في اليهود خاصة فهذا من باب التأكيد، عودوا مرة أخرى من باب التأكيد، كرر تأكيدا، واضح؟ هم اليهود سمعون للكذب، عود مرة أخرى تأكيدا. قال للكذب الذي يفتريه عليهم أصحابهم من الأحبار وغيرهم. قال سماعون للكذب أكالون للسحت. شوف أكالون هي صيغة مبالغة، ماشي غير يأكلون أحيانا، لا يكثرون أكل الحرام، السحت والحرام، فيأكلون الربا ويأكلون الرشوة وغير ذلك من الأموال المحرمة عليهم في شريعتهم كما أنها محرمة في شريعتنا، يستبيحون ذلك ويستحلون فيأكلون الحرام، ما عندهمش إشكال مع اعتقادهم أنه حرام وفي شريعتهم أنه حرام، مع ذلك كيأكلوا ولا إشكال عندهم. بل إذا تمكنوا من اختلاس أموال بعضهم يأكلونها، إذا تمكن أحد منهم أن يأكل مال غيره، أن يأخذ مال غيره دون أن يراه أكله وأحله لنفسه، أكالون للحرام بمعنى لا يتورعون عن أكل الحرام، ما عندهم تورع عن الحرام عن المخالفة الشرعية. قال أي للحرام من الرشوة والربا وشبه ذلك. سماعون لكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. لما بين له الله تعالى هذه الصفات، بين لمحمد صلى الله عليه وسلم هذه الصفات ديال اليهود، قال له يا محمد إن جاءوك لتحكم بينهم فأنت بالخيار، أنت مخير، خيره الله، قال لي فاحكم بينهم، بمعنى قد ذكرنا لك صفاتهم وذكرنا لك أسرارهم فإن جاءوك مرة أخرى لتحكم بينهم في نازلة ما فأنت بالتخيير، إن شئت أن تحكم بينهم فاحكم، وإن شئت أن تعرض عنهم فأعرض. بمعنى لا نلزمك أن تحكم بينهم، الله ما لزمك أن تحكم بينهم، افعل ما ظهر وبدا لك على حسب المصلحة، لك أن تحكم بينهم إن ظهر لك في ذلك مصلحة، ولك أن تعرض عنهم بأن لا تحكم بينهم، فهم. لكن هذا منسوخ، هذا الحكم الأول سيأتي أنه منسوخ. قال الشيخ هذا تخيير للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يحكم بين اليهود أو يتركهم، لكن هذا الشيء فاش في النزاعات اللي كتكون بين اليهود أنفسهم، أما إلى ترافع للنبي اسم يهودي ومسلم واجب أن يحكم بينهم. هل ما كنقصدوا المقصود بالآية غير اليهود فيما بينهم، إذا جاءوك لتحكم بينهم فقد خيره الله، قال لي فحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال وهو أيضا يتناول الحكام، بمعنى الحكام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأزمنة السابقة وفي زماننا، واحد جاء اليهود تخاصموا كذا فحكم بينهم أو أعرض عنهم. لكن قال الشيخ وقيل إنه منسوخ بقوله وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، ستأتي معنا الآية بعد إن شاء الله بعد ربع من هذا يجي معنا وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. فبعضهم قال لك هذا التخير نسخ، بمعنى في أول الأمر الله شرع لمحمد التخير، قال لي فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وبعد ذلك نسخ التخير بوجوب الحكم بينهم. وهذا القول هو أصح قولي الشافعي، لأن الشافعي روي عنه في المسألة قولان، إذا ترافع اليهود لحكام المسلمين فهل يجب على حكام المسلمين يحكموا بينهم أو هم مخيرون، قولان يعني الشافعي، القول الأول بالتخير وأصح قوليه أنه يجب لأن الآية منسوخة. قال وأن أحكم بينهم، وسيأتي معنا أيضا قول الله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم كما سيأتي إن شاء الله من بعد. قال الله تبارك وتعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسط. إذا خيره الله، فقال لي الله تبارك وتعالى إذا أعرضت عنهم، رحمك الله، إذا أعرضت عنهم فلن يضرك شيئا، لا حرج عليك ولا يضرونك بشيء بإذن الله، وإذا اخترت أن تحكم بينهم فاحكم بينهم ولو كانوا كفارا، واجب أن تحكم بينهم بالعدل، هذا هو القسط. إن الله يحب المقسطين أي العادلين، المقسطون هم العدول، قال العادلون. ثم قال تبارك وتعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك. هذا الاستفهام المراد به الإنكار والتعجب من حالهم، بمعنى هؤلاء اليهود إذا ترافعوا إليك يا محمد لتحكم بينهم ففي الغالب لا هم في ذلك شيء، إذا ترافعوا إليك لتحكم بينهم فلهم في هذا الترافع شيء، أو ما يريدون إلا السخرية والاستهزاء أو غير ذلك، بمعنى بعيد جدا أنهم يترافعون إليك لتفض النزاع بينهم حقيقة. علاش؟ قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك. عندهم في كتابهم الذي يؤمنون به اللي هو التوراة فيها حكم الله بينهم في المسألة اللي تنازعوا فيها، هي المسألة السابقة، ولكن بعد ذلك يعرضون، بمعنى إذا رجعوا بغوا يحكموا التوراة فيما بينهم يعرضون عن الحكم الذي فيها، ثم يأتونك لتحكم بينهم وهم لا يؤمنون بك. هذا شيء عجيب، بمعنى تركوا حكم كتاب يؤمنون به وأتوا إلى رسول الله يؤمنون به ليحكم بينهم بحكم الله، فهذا شيء يتعجب منه. إذن فحالهم هذا حال عجيب يتعجب منه. قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. قال الشيخ استبعاد لتحكيمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يؤمنون به مع أنهم يخالفون حكم التوراة التي يدعون الإيمان بها. قال فمعنى قوله ثم يتولون من بعد ذلك أي يتولون عن اتباع حكم الله في التوراة من بعد كون حكم الله فيها موجودا عندهم ومعلوما في قضية الرجم وغيرها. يعني هم يعلمون أن الحكم موجود وكيقرأوا الآية اللي فيها حكم الرجم ويعرضون عن ذلك ولا يريدونه. إذن هؤلاء يتبعون أهواءهم، يريدون ما يوافق أهواءهم وشهواتهم ونزواتهم، ولا يريدون ما يوافق حكم الله تبارك وتعالى. قال ثم يتولون أن يعرضون من بعد ذلك، أي من بعد ذلك التحكيم، لأن البصاص لما حكم بينهم في أول الأمر أعرضوا عن ذلك بعد التحكيم. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكم به هو الموجود في كتابهم، هو الموافق لي. إذن فجوع من بساطهم كيقلبوا على شيء رخصة ولا شيء موافق لله، فلم يجدوه، وجدوا حكم رسول الله موافقا لما في كتابهم. قال تعالى وما أولئك بالمؤمنين، يعني أنهم لا يؤمنون بالتوراة وبموسى، وهذا إلزام لهم، بمعنى من باب الإلزام لهم وإقامة الحجة عليهم، كنقول لهم أنتم لستم بمؤمنين لا بموسى ولا بالتوراة، كما أنكم لستم بمؤمنين بمحمد. هم يجهرون بعدم إيمانهم بمحمد ويدعون الإيمان بالتوراة وبموسى، كنقول لهم أنتم لا تؤمنون بموسى ولا بالتوراة. لماذا؟ لأن حكم الله فيها ولم تعملوا به ولم تحكموا به، إذن فأنتم كاذبون في ادعائكم، فهذا من باب إلزامهم. قال لأن من خالف كتاب الله وبدله فدعواه الإيمان به باطلة. ثم قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. استطرد الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية وما بعدها وبين لنا الأحكام الموجودة في التوراة في الجملة. أولا لا يخفى أن التوراة كتاب منزل من الله تبارك وتعالى، فنحن نؤمن بأن التوراة كتاب الله كما نؤمن بأن القرآن كتاب الله. وإذا كانت التوراة منزلا من الله تبارك وتعالى فلا شك أن أحكامه عدل، أحكام اللي فيه عدل، كما أن أخباره صدق، لكن هذا ما لم يدخله التحريف. أما ما دخله التحريف من التوراة فليس كلاما لله، وبالتالي إذا لم يكن كلاما لله فلا يكون متصفا بالهدى والنور والحكمة التي أشار الله تبارك وتعالى إليها. إذن فالتوراة باعتبار أصله كتاب منزل من الله فيه الهدى والنور لليهود، ويجب عليهم الإيمان به والعمل به قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن فعلوا ذلك كانوا من الناجين وكانوا من السعداء الفائزين غدا يوم القيامة، هذا قبل البعثة. لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليهم اتباعه والإيمان بما نزل عليه وهو القرآن، والقرآن في الجملة مصدق للتوراة ما لم يدخله تحريف إلا ما دخله تحريف في التوراة، هذا ليس كلاما لله أصلا حتى نقول إن القرآن مصدق له. فالقرآن في الجملة مصدق لما في التوراة الأصلية التي هي كلام الله رب العالمين. إذا نقول لو قدر أن التوراة هذا الكتاب لم يحرف، لو قدر أنه لم يحرف، لوجب على اليهود بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي نسخت شريعته الشرائع السابقة أن يتبعوه عليه الصلاة والسلام، وأن يؤمنوا بالكتاب المنزل إليه. هذا لو فرض أن التوراة لم تحرف، فكيف وقد حرفت؟ بمعنى لو فرضنا أن التوراة ما دخلهاش تحريف لكان الواجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكتاب المنزل عليه، لأن شريعته ناسخة لما في التوراة، فكيف وقد حرف؟ فلا يجوز. إذا الله تعالى كيوصف التوراة من حيث الأصل، قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. التوراة اللي هو كلام الله تبارك وتعالى، كتاب من الكتب التي نزلها الله تعالى في الأصل فيها هدى، عصمة من الضلالة هداية وعصمة من الضلالة، وفيها نور، فيها نور أي بيان للأحكام الشرعية التي تتعلق بأولئك المنزل عليهم هذا الكتاب، فيها بيان للأحكام اللي كتتعلق بدوك الناس المنزل عليهم التوراة، وفيهاش الهداية والعصمة من الضلالة. يحكم بها النبيون، الذين أسلموا يحكم بها النبيون. أولا ما يحكم بها النبيون؟ يحكم بها أنبياء بني إسرائيل، أولهم موسى ومن بعده من الأنبياء من بني إسرائيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء الذين أرسلهم الله بعد موسى كانوا مصدقين لليهودي، كانوا مصدقين لرسالة موسى الذي سبقهم، هم أنبياء وهو رسول، إذن فهم مصدقون ومجددون لرسالة موسى عليه الصلاة والسلام، ومقررون لما في كتاب موسى عليه الصلاة والسلام. يحكم بها النبيون من بني إسرائيل الذين أرسلوا إلى اليهود من بعد موسى إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم. الذين أسلموا، ما معنى أسلموا؟ أي انقادوا لله وأخلصوا له. ما المراد الذين أسلموا؟ أي دخلوا في الإسلام، لأنهم لم يكونوا كفارا حتى يدخلوا في الإسلام، هم مسلمون أصالة. إذا المراد بقول الذين أسلموا أي أخلصوا وانقادوا لله، وهذا كثير في القرآن الكريم، يذكر الله عن الأنبياء، واضح؟ يذكر الله تعالى عن الأنبياء أنهم يقولوا أسلمت وجهي لله ونحو ذلك، فالمراد أخلصت وانقدت. قال الشيخ: النبيون الذين أسلموا هم الأنبياء الذين بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، الذين بعثوا لليهود. أما عيسى رعيس بين موسى ومحمد، لكن عيسى أرسل لقوم آخرين، واضح؟ لهم النصارى، فكان كتابه كتابا آخر وهو الإنجيل. قال: ومعنى أسلموا هنا أخلصوا لله، وهي صفة مدح أريد بها التعريض باليهود لأنهم بخلاف هذه الصفة. إذن هذه الصفة الذين أسلموا أولا هي صفة مدح، مدح الله بها النبيين أنهم أخلصوا لله وانقادوا له، وأريد بها أيضا التعريض باليهود، أي أن اليهود لم يسلموا، لم يخلصوا لله ولم ينقادوا له، بمعنى كأن الله يقول لهم لم تفعلوا ما فعل أنبياؤكم، أنبياؤكم أخلصوا وانقادوا وأدعنوا وأنتم لم تفعلوا ذلك، اتصفتم بعكس هذا بالمكابرة والعناد واللجج. قال: وليس المراد هنا الإسلام الذي هو ضد الكفر. شو المراد الإسلام ضد الكفر؟ علاش؟ قال: لأن الأنبياء لا يقال فيهم أسلموا على هذا المعنى، لأنهم لم يكفروا قط، ما كانوا كافرين ثم دخلوا للإسلام، وإنما هو كقول إبراهيم عليه السلام أسلمت لله رب العالمين، أي انقدت وأذعنت، وكقوله تعالى فقل أسلمت وجهي لمحمد، الله تعالى يقول لمحمد فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. قال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، لمن يحكمون؟ للذين هادوا، بمعنى يحكمون بالتوراة بين اليهود، يحكمون بالتوراة بني الله تعالى نزل هذا الكتاب باش يحكموا به النبيون، وأيضا غيجي ما عطف عليهم والربانيون والأحبار باش يحكموا هاد الناس بالتوراة للذين هادوا لليهود، يحكموا اليهود بالتوراة، مفهوم؟ لأنه الكتاب المنزل عليهم، ففيه شريعتهم وفيه أحكام الله تبارك وتعالى. قال: للذين هادوا، متعلق بيحكموا، أي يحكموا الأنبياء بالتوراة للذين هادوا ويحملونهم عليها. إذن يحكمون للذين، للذين متعلق ليحكموا، جارهم متعلق بهم. وقيل يتعلق بقوله فيها هدى ونور، حتى هو معنى صحيح، إن أنزلنا التوراة فيها هدى من الضلالة ونور، أي بيان للأحكام، لمن؟ للذين هادوا، فيها هدى وفيها نور لليهود إن اتبعوا ما في ذلك الكتاب. قال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون، علاش معطوف على قوله النبيون؟ يحكم بها النبيون ويحكم بها الربانيون والأحبار، الربانيون أي العلماء، العلماء الربانيون منهم، الربانيون العلماء الربانيون منهم من اليهود، علماؤهم بعد الأنبياء تأتي مرتبة الأنبياء، والأحبار، الأحبار الذين يعتبرون من أئمتهم، يعتبرون من أعلى علمائهم، من أرفخ علمائهم عندهم الفقهاء. إذن يحكم بها الربانيون والأحبار كما يحكم بها النبيون. إذن الشرش نزل الله تعالى التوراة، نزل الله التوراة فيها هدى ونور ليحكم بها النبيون، وبعد النبيين غيحكم بها الربانيون والأحبار. قال بما استحفظوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الباء في قوله بما استحفظوا سببية، واستحفظوا أي استودعوا، وحذف المفعول به لأن الأصل بما استحفظوه من كتاب الله، استحفظوه أي استودعوه. وش معنى استودعوه؟ أي استحفظهم الله إياه، استحفظهم الله إياه أي كلفهم بحفظه والعمل به، كلفهم الله بحفظه والعمل به، ومن العمل الحكم بين الناس به. إذن هؤلاء بما استحفظوا لمن كير يرجعوا للربانيين والأحبار، كما أنه يرجع للأنبياء قبل، واضح؟ إذن هؤلاء الربانيون والأحبار حتى هم خصهم يحكموا بما أنزل الله بالتوراة كذا للذين هادوا، بسبب أن الله تعالى كلفهم وحملهم هذه المسؤولية، كلفهم الله وحملهم حفظ هذا الكتاب والحكم بين الناس بما جاء فيه وتعليم اليهود ما فيه من الأحكام، كلفهم الله. هذه مسؤولية عن العلماء حتى في الشريعة، لأن نفس الأمر كاين ولا لا في شريعتنا، من يحمل هذه الشريعة؟ الشريعة من الذي يحملها؟ يحملها العلماء. وإذا حملهم الله إياها وجب عليهم تبليغها، وجب عليهم أداؤها، وجب عليهم الحكم بها إن رفع إليهم حكم من الأحكام ونحو ذلك. كذلك في علماء اليهود الله تعالى كلفهم أن يعملوا بها كما عمل بها الأنبياء من قبل. قال بما استحفظوا من كتاب الله، أي أن الله تعالى كما قلنا استحفظهم هذا الكتاب وكلفهم بحفظه، مش بحفظه الحفظ لا، بحفظه أي بضبطه، كما كنقولوا ضبط كتاب، واضح؟ هذا هو المراد، بضبطه وحفظه من التبديل والتغيير، كما قال ربنا إن أنزلنا إليك وإن له لحافظون. لحافظون من ماذا؟ من التبديل والتغيير. مش المراد بالحفظ هنا حفظ الصدر، واش واضح؟ المراد الضبط. بما استحفظوا أي كلفهم الله بأن يحفظوا هذا الكتاب من التغيير. ولذلك لما وقع في الكتاب في كتابهم تغيير، شكون الذي يلام في زمن اليهود؟ من الذي يلام؟ علماؤهم ويلام أحبارهم، بل إن التغيير كان منهم. هذه المصيبة، مصيبة أن التغيير كان من هؤلاء الذين كلفهم الله بالحفظ. تصور واحد الناس كيقول لهم الله تعالى رنتم لعيكم المعول غتحفظوا هذا الكتاب من أن يغيره الناس، كانوا هم المغيرين، هذوك اللي قال لهم الله تعالى حفظوه من أن يغيره غيركم، هما اللي تصرفوا فيه وغيروه. ومشي كلهم، لأن فيهم كما سبق معنا وسبق معنا فيهم علماء ربانيون، وأولئك الربانيون الصادقون آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما سبق في آخر سورة النساء، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك. لكن الذين كفروا ولم يؤمنوا هؤلاء كلفهم الله بالحفظ فغيروا مع الأسف. قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، كانوا شهداء على أن هذا الكتاب حق وعلى أن ما فيه حق، فلذلك كلفهم الله تبارك وتعالى بالحكم به كما سبق. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون. قال الشيخ في قوله أولا بعدا بما استحفظوا أي كلفوا حفظا، والباء هنا سببية، قاله الزمخشري، قال ويحتمل أن تكون بدلا من المجرور في قوله يحكم بها. فهمتوا هذا الوجه الثاني اللي هو الواضح، بسبب ما استحفظوا أي كلفوا حفظه، واضح. الوجه الثاني شو التقدير؟ تقدير الآية إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا، ويحكم بها ويحكم الربانيون والأحبار بما استحفظوا، ماشي بها، ويحكم الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فهو بدل من قوله بها. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون. قال الشيخ فلا تخشوا الناس وما بعده خطاب لليهود. وعلى أنه خطاب لليهود، علاش كيقول لهم الله فلا تخشوا الناس واخشون؟ أي فلا تخشوا الناس في إظهار ما عندكم من الحق، لأن اليهود يعلمون الحق ويكتمونه للا، فكيقول لهم الله تعالى أظهروا ما تعلمونه من الحق ولا تخشوا الناس، لا تخافوا الناس في إظهار ما عندكم من الحق كمعرفتكم بنعوث محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته، وكمعرفتكم بحكم الله في الزنا اللي سبق اللي هو الرجم، هم كتموا مع أنهم يعلمون أنه فيه، ونحو ذلك من الأشياء التي وقع فيها نزاع. لا تخشوا الناس في إظهار الحق، لا عارف الحق وجب عليكم أن تظهروا، واخشوني أي في كتمان ذلك، لأن وجب عليكم أن تراقبوا الله وأن تخافوا الله تبارك وتعالى وأن لا تراقبوا الناس، وعليه فخافوا الله تعالى في الكتمان، لأنهم بكتمانهم لم يخافوا الله وإنما خافوا الناس، فالله تعالى يقول فلا تخشوا الناس في الإظهار أظهروا، واخشوني أنا في الكتمان فلا تكتموا. قال فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي. إذن هذا الاحتمال الأول، احتمال تاني قال ويحتمل أن تكون وصية للمسلمين يراد بها التعريض باليهود لأن ذلك من أفعالهم، هذا معنى صحيح. بعد ما تكلم الله على صفات اليهود جاء وخاطب المسلمين وقال فلا تخشوا الناس أيها المسلمون واخشوني، فهو خطاب في الأصالة للمسلمين وفيه التعريض باليهود، أي أن هذه الصفة من صفاتهم، فيه تعريض بهم، بمعنى رأى اليهود اللي كيديروا هذا الشيء عندكم ديروا بحالهم، إياكم أن تخشوا الناس ولا تخشوني لأن اليهود من يفعلوا ذلك. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تشتروا أي لا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا، شنو هو الثمن القليل؟ هو حطام الدنيا، ولو أخذوا الدنيا كلها فهي ثمن قليل ولا لا؟ ثمن قليل، لأن اش غادي يأخذوا من الدنيا لهم في الدنيا، اش غادي يأخذوا؟ يأخذوا عرضا من الدنيا، ولو أخذوا ما أخذوا فإنه ثمن قليل. أتشغلش قالش ثمنا قليلا لأنه عوض في الدنيا، وكل عوض في الدنيا يعتبر قليلا لأنه آيل للزوال. قال ولا تشتروا ثم لأنه أول الزوال، لأنه بدل وعوض عن كلام الله، وكل شيء كل ثمن عوض كلام الله فهو قليل، كما بغي يقول الملاير الدنيا كلها عوض كلام الله يعتبر ثمنا قليلا، ماشي المعنى أنكم تقولوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإنما اشتروا بها ثمنا كثيرا، هي القليل لا، ولكن لك أنت ثمن مزيان ماشي مشكل، هذا هو المعنى، وإنما المعنى لا تشتروا لا تستبدلوا بآياتي وأحكامي وكلامي ثمنا عرضا من الدنيا عوضا من الدنيا، لأن ذلك مهما كثر في أعينكم فهو في الحقيقة قليل، لأنه آيل للزوال غير دائم، ولأنه مقابل كلام الله وآياته ولا ثمن لكلام الله وآياته. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فكيف لاحظ هذا هو المعنى، فكيف بمن يبدل كلام الله حقيقة بثمن قليل، حقيقة يعني في حقيقة الأمر بثمن قليل حتى من جهة الظاهر في الدنيا، فكيف بمن هذا شأنه وحاله يبيع دينه يبدل دينه ومبادئه وأحكام الله تبارك وتعالى التي يحفظها وآياته بعرض زهيد قليل بخس من الدنيا، فهذا من باب أولى، مش المعنى اللي باع بكثرة هو الأحسن، لا كل مدموم، لكن هذا أشد ذنبا من الآخر، حيث إنه جعل آيات الله وأحكامه أهون الأشياء عنده، استبدلها بأقل ما يكون، فهم جعلها أهون الأشياء عنده. ومن هؤلاء من يترك أصوله ومبادئه ودينه من أجل عمل، من أجل مال، من أي شيء كان من أمور الدنيا، أو من الناس من يترك دينه بالكلية يرتد عن دين الله أصلا، لأنه عرض عليه منصب ما، وظيفة ما، عوض ما، فيترك دينه بالكلية، ومش غير كي يترك ويسكت، لا يترك ليصير محاربا وعدوا لدودا لهذا الدين، كي يترك الدين ويستعمل من أعداء الله تبارك وتعالى لحرب الدين. ولهدم الدين من الداخل. اسمه يوسف ولا محمد ولا عبد الله واسمه مسلمين ووالداه مسلمان مؤمنان وأجداده وعائلته، فيهدم الدين من الداخل، فهذا حاله أشد وأبشع وأشنع. قال تبارك وتعالى: ولا اشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الشيخ، قال ابن عباس، هنا الآن غيتكلم عليهم بثلاثة، على الكافرون والظالمون والفاسقون، لهذا من بعد لن يكرر الكلام لأن هذا كلام جامع لهذه الآيات الثلاث. قال الشيخ، قال ابن عباس: أشهر تفسير لهذه الآية وما بعدها هو تفسير ابن عباس. كل المفسرين تقريبا يذكرون كما قول ابن عباس، بل بعض أهل العلم صنف جزءا رسالة خاصة في تفسير ابن عباس في الآثار الواردة عن ابن عباس في تفسيره لهذه الآية، وتحدث عنها من حيث السناد ومن حيث الثبوت وكذا ومن حيث الدلالة، وأتى لها بما يوافقها ويقويها. قال ابن عباس: نزلت الثلاثة في اليهود، الكافرون والظالمون والفاسقون، وقد روي في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن القول الأول عن ابن عباس في الآية، لأن عنه أقوالا في الآية، من هذا أنها نزلت في اليهود الكفار الكافرون الظالمون الفاسقون، لكن العبرة بعمومي نعم السياق راه كيبين أن سبب نزولها هذه حتى الآية الآتية إن شاء الله، الآية كلها كيتكلم الله فيها عن اليهود، لكن العبرة بعمومي اللفظ لا بخصوص السبب. طيب شنو معنى الكافرون الفاسقون الظالمون؟ فسرها ابن عباس أيضا، وسيأتي المعنى اللي ذكره ابن عباس عن الشيخ هنا وغيذكره. قال: ليس المراد الكفر الأكبر، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، أي ليس المذكور في الآية الكفر الذي تذهبون إليه، وهو الكفر المخرج عن الملة، وهو الذي يتبادر إليه الذهن عند الإطلاق. قال: ولكن كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. هذا من أشهر ما جاء عن ابن عباس في هذا الباب. لكن كما هو معلوم في هذا الباب المراد بهذا من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين من المؤمنين من الموحدين. لو أن حاكما مؤمنا موحدا مسلما لم يحكم بما أنزل الله، فمعنى الآية حينئذ فأولئك هم الكافرون، أي الكفر الأصغر، الكفر الذي لا يخرج من الملة، ففعله ذلك فسق وجور وظلم، ولكنه لا يعتبر مخرجا من الملة بإطلاق، بل قد يكون متأولا أو يكون جاهلا أو غير ذلك من المعادير، فلا يوصف بوصف أصلا. لكن إن انتفت هذه الصفات فلا يكون كافرا بمجرد الحكم، وإن خارجا من الملة بمجرد الحكم ما أنزل، لأنه قد يحكم عالما وكذا وغير متأول من أجل منصب من أجل مال، واضح، أو يكره إكراها ما ولا يكون فيه معذورا، فيكون في جميع الأحوال فاسقا ما دام لم يستحل الحكم بما بغير ما أنزل الله. فإذا استحل أصل الاستحلال أن يعتقد ويرى أن ذلك الحكم الجاهلية هو الحق، وأنه أفضل من حكم الله، أو أنه مساوي لحكم الله، فحينئذ ينتقل من الفسق إلى الكفر، لأنه استحل المعصية استحل الحرام. وقد أجمع أهل السنة على أن من استحل حراما فهو كافر، أي محرم اعتقد المسلم أنه حلال وهو حرام، أي حرام، هذا مش غير في الحكم، الحكم بغير ما أنزل حكمه حرام، شرب الخمر حرام، الزنا حرام، من استحل أي محرم اعتقد أنه حلال فهو كافر خارج من الملة. أي المسلم العاقل الذي يعلم حكم الله تبارك وتعالى أصالة في هذه الأمور، وإن كانت معلومة من الدين بالضرورة لنعلم توفرت فيه الشروط، فإنه يكون كافرا. أما إذا لم يستحل يفعل الحرام، يشرب الخمر أو يزني أو يحكم بغير ما أنزل الله، ولكنه لا يستحل ذلك، كيعتقد أن هذا مخالف للشرع وأنه مخالف لحكم الله وأنه معصية لله، مقر بهذا مع فعله له من أجل سبب ما، منصب دنيوي ولا مال ولا إغراء وغير ذلك، فإنه لا يكون خارجا من الملة بل يكون فاسقا. قال وقد ذكر الشيخ هذا، قال وقال جماعة هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم، لأن العبرة بعموم اللفظ. لكن شنو قال الشيخ؟ قال إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان. أضحى الشيخ، قال إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية، وهو المعبر عنه عند بعض العلماء بالكفر العملي، ليس كفرا اعتقاديا قلبيا، وإنما هو كفر من حيث العمل، فهو كفر دون كفر، كفر أصغر لا يخرج من الملة. قال وقال الشعبي الكافرون في المسلمين والظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى، بمعنى لم يجعل الآية الثلاث في قوم مخصوصين، بل جعل كل خطاب موجها لطائفة من الناس. فقال الكافرون هذا خطاب موجه للمسلمين، والظالمون موجه لليهود، والفاسقون موجه للنصارى. هذا تأويل الإمام الشعبي رحمه الله تعالى. نعم لا، وقال الشعبي، عندكم الشافعي، إذا نسختان يعني الشعبي رحمه الله. إمام الشعبي المحدث معروف، ويرجى يتثبت منه، النسخة فيها الشعبي وانتم عندكم الشافعي نتثبت منه الأمر. ثم قال تعالى بعد ذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص إلى آخر هذه الآية. الآية فيها تفصيل كما ذكر الشيخ هنا، وتفصيل وكلام آخر نزيده على ما ذكر الشيخ، لذا نرجئه إن شاء الله إلى الدرس الآتي. والله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. طب مش يحتمل، وقلت يدل عليهما، مش هيك يحتملهم، بمعنى الآية كتدل على جوج المعاني، فرق بين إذا قلنا يحتمل بمعنى إما هذا وإما هذا، لكن استفدوا منها جوج المعاني. المعنى الأول سماعون منك لقوم آخرين، بمعنى يسمعون الكلام منك ليوصلوه إلى قوم آخرين لم يأتوك. تشعرش كيجو يسمعوا منك، هذه الفائدة الأولى اللي كنستافدوا وكدل عليها الآية. والآية والمعنى الثاني اللي كدل عليه الآية أنهم إذا سمعوا منك ليبلغوا قوما آخرين لا يقبلون كلامك، وإنما يأخذون كلام الآخرين، بمعنى كيسمعوا منك وكيوصلوا للآخرين، ومن بعد يسمعون للآخرين أي يسمعون لهم سماع قبول، سيقبلون قول الآخرين ولا يقبلون كلامك. فبجوجهم كدل عليهم ذلك، سماعون لقوم آخرين، سماعون منك لأجلهم، وسماعون لهم أي عاملون بقولهم لا بقولك. واضح؟ نعم.